إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟ لا تبطل مرور الرجل. الرجل لا يطيل الصلاة إن يطيلها أحد ثلاثة: المرأة، الحمار، وكلب الأسد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم بين يديه مسافر الرحل المرأة والحمار وكلب الأسد. أما إذا كان لديه فطرة كعنزة أعصى مفيدة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو شبه ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسود، فإنه لا يضر. فهكذا لو مر بعيدا منه يصل من يديه مر بعيدا أكثر منها تجرأ فإنه لا يقطع الصلاة. أما الرجل فلا يقطع. وهكذا كالغير الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إلا ما يقطع هذه الثلاثة: المرأة يعني البالغة، والحمار، وثوب الأسود كما جاء السنة في ذلك. ولكن لا ينبغي أن يمر بين يديك لأحد، يمنع النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إن في استثناء الناس فأراد أحد أن يشاهد يديك فيذبحه فإن أبى فليقاتله فإن له سلطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير الله من أن يمر بين يديه. المقصود أن المصلي يمنع النار ولو كان عزيزا ولو كان حيوانا يمنعه إن استطاع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاثة: المرأة، الحمار، وكلب الأسد. لكن يمنع الرجل يمر، يمنع الصبي يمر، يمنع العنزة تمر، وهكذا إن استطاع ذلك. الحديث الذي سمعت صلى الله عليه وسلم: صلى أحدهم إذا في وسط الناس وأراد أحد أن يستقبل يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن له سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.